أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يسعى إلى ما قيل من أن إجابة احتياط إن كان متقنة للتحمل من جواب الواقع مجهول فهو طبيعي، وإن كان نفسيا فالحفاظ على مخالفته لا على مخالفة الواقع. باب ما عجب المصنف عن الاستدلال بطائفتين من الأخبار على وجود التلقي والاحتيال يذكر ما أجيب عن الاستدلال بتلك الأخبار، يشير إلى هذا الجواب بقوله وما قيل لا يصغى إلى ما قيل، أي إلى ما أجيب. والقائد هو شيخ الأذهان، فلا بد أولا من توضيح ما قاله شيخ الأنصار في الجواب ثم رد المسلم على هذا الجواب بعنوان لا يصغى إليه. وما أفاده شيخ الأنصاري في الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف والاحتيال، ملخص ما أفاده شيخ الأنصاري في الجواب عن وجوب الاحتيال، قال الشيخ الأنصاري: في الجواب عن وجوب الاحتياط والتوقف قال أن في وجوب الاحتياط احتمالان، الأول الاحتمال الأول أن يكون وجوب الاحتياط لأجل الاحتمال والتجنب عن العقاب الواقع المجهول. لماذا يجب الاحتياط؟ لاحتمال وجوب التكليف، فيعاقب المكلف على مخالفة ذلك التكليف المجهول، فيجب الاحتياط تجنبا عن الوقوع بهذا العقاب، العقاب على مخالفة التكليف المجهول. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون وجوب الاحتياط والإحراز على مخالفة نفس الاحتياط، يجب الاحتياط لأجل دفع الإحراز المخالفة لوجوب الاحتياط، فيعاقب المكلف على ترك الاحتياط على مخالفة الوجوب. هذا هو الاحتمال الثاني. فحاسب الكلام ان وجوب الاحتياط على هذين الامرين ثم قال ولا يمكن الالتزام بوجوب الاحتياج لهذه الامرين اذ هذان الامران كلاهما باطل فوجوب الاحتياج اذا يكون باطل اما بطلان الامر الاول وهو وجوب الاحتياج لعله التحرر والاجتناب عن الإفاق على الحكم الواقعي فلا المثالب هو استحقاق الإفاق على ما هو المجهول من الحكم الواقعي وهذا فاضل بحكم العقل لحكم العقل بخط الإفاق على المجهول الإفاق على ما لم يكن في بيان وكان مجهولا بخط الإفاق بلا بيان قال الاحتمال الاول باطل الاحتمال الثاني ايضا باطل لان ظاهر الاخبار هو الاحاط على مخالفه الواقع لا على مخالفه وجوب الاحجار وهكذا لم يكن الاخباريون بالاحاط على مخالفه وجوب الاحجار وهذا الاحتمال الثاني عند الله لكونه مخالف لما هو المقصود من الاخبار وما هو المقصود من الاخباريين ولازم بطلان كلا الامرين هو عدم وجود الاحتمال هذا هو الجواب عن وجود الاحتمال من قبل الشيخ الانساني هذا توضيح ما قيل في الجواب عن وجوب الاحتياج يكون المثلث ردا لقول الشيخ الانساني يقول لا يبقى اذا ما قيل لا يبقى اذا هذا القول يعني هذا القول يكون باطلا لماذا لا يبقى اذا هذا القول وحاصل الرد على ما قيل اي على قول شيخ الانساني ان هناك احتمال ثالث لوجوب الاحتياج وهذا الاحتمال ليس باطلا كالاحتمالين اللذين ذكرهما شيخ الانساني وحكم ببطلانهما وهذا الاحتمال الثالث بأن يكون وجوب الاحتياج طريقيا معنى وجوب الاحتياج طريقيا يكون وجوب الاحتياج طريقا لحفظ الواقع لحفظ الواقع وهو تكليف المجهول ودليلا على تنفذ الواقع وهو تكليف المجهول فيجب الاحتياج حفظا للتكليف المجهول ان يكون حجه على تكليف المجهول فلو قال الاحتياج يعامل المثلث لماذا يعامل على تكليف المجهول لان تكليف الواقع يتنفذ الاحتياج فيعاقب عليه هذا هو مقتضى الاخبار ايضا فيكون بيانا هذا يكون بيانا على تنزل التكليف الواقعي فيكون حاكما او واردا على حكم العاقل وهو حكم الحقاق الى بيان هذا ملخص الكلام على رد شيخ الأمثال وذات هذا الرد هو وجوب الاحتياج يجب الاحتياج فالإشكال وهو وجوب الاحتياج يبقى على حاله يجب الاحتياج هذا الإشكال وأجاب عن هذا بجواب آخر إلا أن وجوب الاحتياط يسقط بالتعارض، أي بالتعارض ما دل على وجوب الاحتياط وما دل على الضرر، يقع التعارض بين دليل الاحتياط ودليل البراءة والشدية، ثم يقدم دليل البراءة والشدية لأمرين أشار إليهما المتنبي. الأمر الأول لجو دليل البراءة أخذ من دليل وجوب الاحتياط، والأخذ يتقدم على الأعم من باب التخصيص، يخصص ما دل على وجوب الاحتياط بما دل على البلاء، وتوضيح هذا أن وجوب الاحتياط عام، هذا الدليل يشمل الشبهات الفردية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ثم يشمل الشبهات الفردية قبل البحث وبعد البحث، ولكن ما دل على البراءة يشمل الشبهات الفردية بعد البحث فقط، بعد البحث في البراءة، فيكون أخذ فيكون دليل البراءة أخذ من دليل احتياط، فيخصص يخرج بالتخصيص الشبهات الفردية بعد البحث، فلا يجب فيها الاحتياط، فالاحتياط بلاء، هذا هو الجواب عن وجوب الاحتياط، فلا يجب فيها الاحتياط، هذا هو محل النزاع، كما هو محل النزاع، وهو الشبهات البدوية بعد الفحص لا يجب فيها الاحتياط، هذا هو الوجه الأول للتقديم أدلة البراءة أو دليل البراءة على دليل الاحتياط. الوجه الثاني أن ما دل على وجوب الاحتياط يكون ظاهرا في وجوب الاحتياط، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، كما ورد في بعض الأحوال احتد لدينه، احتد ظاهر وجوب الاحتياط، وما دل على البراءة إما نص وإما أجهل، رفع عن أمة ما لا يعلمون، أجهل في رفع الحكم والبراءة، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، نفس في الحدية، والنفس يتقدم على الظاهر، الدليل الحدية يتقدم على دليل وجود الاحتياط، فلا يجب الاحتياط في هذين الأمرين، أي للتأسيس لتقديم ما دل على البراءة من باب التخصيص أو من باب الأزهرية والنصوصية، فحافظ الكلام أنه لا يجب الاحتياط. ولا نصف إلى ما قيل القائل هو الشيخ الأبزاري من أن إجابة الاحتياط إن كان مقدما للتحرز عن العقاب الواقع المشهود فهو قبيح في خلال الجنة، وإن كان نفسيا فالعقاب على مخالفة الاحتيال لا على مخالفة الواقع. هذا أيضا مخالف بما سلم على العقاب في الدار، وما دل على العقاب هو العقاب على الواقع لا على وجود مخالفة وجود الهيكل أو مخالفة لما أراده الأخباريون، وهو العقاب على الواقع لا على ترك الاحتيال. فلا يجب الاحتيال، هذا هو القول الشيخ الأنصاري. لا يصفى إلى هذا القول، لماذا لا يصفى؟ وذلك هذا بيان بطلان هذا القول، وذلك لما أردت من أن إيجابه أي إيجاب الاحتيال يكون تركيا، أي لأجل حفظ الواقع، وهو عقلا أي وجوب الاحتيال على هذا القدر مما يصح أن يحتج به يكون بيانا للتمييز الواقع، احتج به على المعارضة مخالفة الشبهة كما هو الحال في أوامر الملوك والأمارات والأصول، يجب العمل بهذا الأمور كذلك يجب العمل بالاحتياط. الاحتياط بيان يحسب من المجهول الواقع، فالإقاب على الواقع ليس إقابا بلا بيان بل إقاب مع البيان. وهذا وجوب الاحتياط بعد كونه بيانا لحكم الواقع حاكم ووارد على حكم العقل بخبز الاحباب بلا بيان، مثل ما حكم الاحباب بلا بيان، بل الاحباب مع البيان، والبيان هو وجوب الاحتياط. يكون تلقيا ثم الثاني يكون وجوب الاحتيال تلقيا الاحتمال الاول والثاني موجود، ان كان مقدمه التحرر هذا الاحتمال الاول في كلام الشيخ، والاحتمال الاول ان كان مقدمه التحرر فهو قبيح، وان كان نفسيا قال وجوب الاحتيال نفسيا كلام الشيخ إلا أنها. هذا هو الجواب المكلف الأدلة وجوب الاحتيال، إلا أنها أي الأخبار الدالة على وجوب الاحتيال من تعارض بما هو أخذ، ما هو أخذ من أدلة البراءة وأدلة كما ذكرنا من الخارج ضرورة أن ما دل على حلية مشتبه كما في بعض الرواية كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا نفسه وما دل على الإحجار غايته أنه زائد وجود الإحجار، والنفس يتقدم على الزائد، نفس يتقدم على الزائد، فدليل البلاء يتقدم على دليل وجود الإحجار، لا المقدم هو الحكم والأخذ في البلاء دون وجود الإحجار، هذا لازم التقديم. مع أن هناك قرائن قال على أنه للإرشاد، هذا هو الجواب الآخر، الأدلة وجوب الاحتيال، مع أن ما دل على وجوب الاحتيال محمول على الإرشاد، وجوب الاحتيال يكون إرشاديا، هذا خارج محل الكلام، محل الكلام خير الأصول والأخبار أن يكون وجوب الاحتيال مبنيا، فإذا كان إرشاديا لا يدخل به الأخبار، خارج محل الكلام. وهنا قرائن مفاتها كون وجوب الاحتيال إرشاديا، يشير المسلم إلى قرينتين من هذه القرائن، القرينة الأولى لولا وجوب الإحتياط الإرشادية نزلت تخفيف بالأجدة. والثاني وهو التخفيف بالأكثر يكون باطلا لأنه مستعجل، فالمقدم وهو كون الأمر كون وجوب الإحجار مولويا أيضا يكون باطلا، فالنتيجة هي كون وجوب إرشادية. المناظرة بين المقدم والثاني لو كان وجوب الاحتياط مولويا لابد من تحقيق الشبهات الموضوعية كلها، إذ لا يجب الاحتياط الشبهات الموضوعية لا عند الأخباريين ولا عند المسلمين، وكذلك الشبهات الوجوبية إذ لا يجب الاحتياط في الشبهات الوجوبية بالنسبة، فيبقى الشبهات التحريمية، الشبهة التحريمية قليل جدا بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية والوجوبية. يلزم خروج وتخسير الشبهات الموضوعية والشبهات الوجوبية وهو أحسن، فيلزم تخسيسها. لو كان الأمر مولويا يلزم تخسيس الأمر، والتخصيص الأكثر باطل لكوني مستعجل. هذه هي القرينة الأولى على كون الأمر بالإحتياط إرشادية. القرينة الثانية على إرشادية الأمر هو أن الأخبار الدالة على وجوب الإحتياط عالية عن التخسيس، غير قابلة للتخسيس، إذ مذكور في هذه الأخبار أن الوقوف عند الشبهات خير من الدخول في الأنكرة، خير من الدخول في الأنكرة. هذا التعبير غير قابل للتخسيس. هل في موقف الليل في موقف الليل خير؟ لا، دخول فلا خير في الدخول في الشبه سواء كان شبه وجوديا او حقيقيا فرديا او مقرونا بالعلم الاجمالي، لا يدخل. فلا بد مع ان لا يجب الاحتياط الشبهات الموضوعية ولا في الوجوبية، لا بد من التخطيط، لكن الأخبار لا يجب التخطيط مع أنه لا بد من التخطيط، فلا بد من حمل هذه الأخبار من حمل وجوب الاحتياط على الإرشاد، على وجوب الإرشاد لأن لا يلزم هذا المحصول الذي يعبى عنه لسان الأخبار، ما أن هناك قرائن دالة على أنه للإرشاد فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه، ويؤيد أن يؤيد الإرشاد أنه لو لم يكن للإرشاد يوجد تخصيص هنا محالا لبعض الشبهات إجماعا، فيكن تخصيص بالأكثر كما ذكرنا من القرآن. هذه القرينة الأولى. الثانية مع أنه غاب عن التخصيص، إشارة إلى القرينة الثانية، أنه غاب عن التخصيص، كيف لا يكون قوله كيف عند الشبهة؟ فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، كيف لا يكون هذا الاقتشاف مع أن المهلكة زائد في العقوبة، المراد من المهلكة العقوبة، ولا عقوبة في الشبهة البدية قبل إيجاد الحكم وقبل إيجاد الاحتياط. فكيف يعلل إيجابه أي إيجاب الاحتياط بأنه خير من الالتحاق في الأنك مع أنه ليس مناقلك ليس أنك الشبهات البدية.